بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا يحتج الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، فيخبر جل وعلا أنه قد آتى موسى الكتاب. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى، وقفينا من بعده بالرسل. أرسل الله تبارك وتعالى بعد ذهاب موسى مجموعة من الرسل الكثيرين من بني إسرائيل، آخرهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الأنبياء والرسل الذين جاءوا يحكمون بحكم التوراة، وآخر هؤلاء قال جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات الأدلة الواضحة على أنه رسول من الله تبارك وتعالى. فقد أيده الله تبارك وتعالى بأنه كان يحيي الموتى، يخلق من الطين كهيئة الطير، صوره بيديه طيرا ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمة الذي ولد أعمى، يبرئ الأبرص بإذن الله، يخبر القوم بما يدخرونه في بيوتهم، يخبرهم بما يرزقونه غدا، فهذا من الغيب الإضافي ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يطلعه الله عليه فيخبر به. كل هذه أدلة واضحة على أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه مؤيد بهذه المعجزات من الله. وأيدناه بروح القدس، جبريل عليه السلام قد كان معه. روح القدس وجبريل سمي بالروح لأنه ينزل بالروح بحياة القدس ببعضها، فقلنا أمر الله تبارك وتعالى، القول قول الله تبارك وتعالى، وطبعا هذا أمر لرسوله موسى: اضربوه، اضربوا القتيل ببعضها ببعضها ببعض هذه البخر. ولا ينبغي التوقف عند النظر والتفتيش حول هذا البعض ما هو، كما هو الشأن في الذين يولعون بغرائب التفسير: هل هو لسان هذه البقرة أم قلبها أم كبدها أم بل هو قطعة لحم منها، ضربوا بعضها. كل هذا يصدق على أنه ببعضها وبأي صورة، ولو كان بعضو مخصوص وكان لنا في هذا البيان فائدة لبينه الله تبارك وتعالى. فقال الله: فقلنا اضربوه بعضها بجزء من هذه البقرة. طبعا حيا القتيل وأخبر عمن قتله، وكانت هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى ليريهم الله عز وجل كيف يحيي الموت. ولينظروا بعينهم هذه الآية المعجزة لتكون للمؤمن زيادة في إيمانه، ولضعيف الإيمان تقوية لإيمانه، وللشاك المرتاب دليل صدق على أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى. قال جل وعلا: فقلنا اضربوه بعضها كذلك، يعني كهذا الإحياء. وطبعا هناك ليس هناك ارتباط بين ضرب ميت بقطعة من لحم بقرة وبين الحياة، هذا ليس ثم ارتباط بين هذا، ولكن هي قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك يحيي الله الموتى، يعني أنه قادر سبحانه وتعالى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يريكم الله تبارك وتعالى آياته معجزاته الباهرة لعلكم تعقلون، لعله أن يكون لكم عقول تعقلون بها من الله تبارك وتعالى وتفقه. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بالرغم من رؤيتهم هذه الآيات العظيمة، ومن هذه الآية العظيمة التي كان ينبغي عندما رأوها أن يسجدوا لله خوفا وشكرا، خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما، يعظموه سبحانه وتعالى أنه هو الإله القادر الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكنهم مع رؤيتهم لهذه الآيات مروا عليها وكأنها لم تكن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقسوة القلب شدته وعدم لينه لآيات الله تبارك وتعالى وعدم خوفه من الله تبارك وتعالى، هذا معنى القساوة. وطبعا هذه القساوة جاءت بالكفر كما قال تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فحصول قسوة القلب إنما تكون بالإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى وبرؤية هذه المعجزات وعدم الإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال أيضا جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم، لأنهم نقضوا ميثاق الله تبارك وتعالى، لعنهم الله عز وجل وجعل قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يعني في قسوتها أو أشد قسوة من الحجارة. ثم أخبر تبارك وتعالى أن من الحجارة حجارة تلين، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة منه ما يفجر الله تبارك وتعالى منه الأنهار، فانظر من الصخر ينفجر الماء، أما هم فقلوبهم هذه الصخرية الحجرية لا ينفجر منها هدى ولا يخرج منها هدى. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، كأن هذا من الله تبارك وتعالى بيان أن الحجر أفضل من قلوبهم، وإن منها من الأحجار لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني إذا لم ينفجر منه الماء فيتشقق ليسمح بخروج الماء، وإن منها من الأحجار لما يهبط من خشية الله. أحجار كذلك تخاف الله تبارك وتعالى فتكون في العلو في أعلى الجبل فتسقط من الجبل وتتهشم وتتكسر خوفا من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا ليس عملا يعني لا إراديا، بل هذا عمل إرادي. والجماد أخبر الله تبارك وتعالى بأن له تسبيح وله إرادة، فهو يعلم خطاب الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال النبي إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة وكان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في يد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يريد، فنسب له الرب تبارك وتعالى الإرادة. فالأحجار قد يصل بها الخوف من الله تبارك وتعالى إلى أن تسقط من علو خوفا من الله تبارك وتعالى. وكأن الله هنا يعرض بهذه القلوب القاسية التي تشبه بالأحجار في صلابتها، لكن الأحجار أفضل منها، حيث منها ما يكون منها ذلك، منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. ثم قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون. نفى الله تبارك وتعالى أن يكون غافل عن أعمالهم هذه القبيحة التي يعملونها. هذا تذكير منه سبحانه وتعالى بمخازي يعني هؤلاء الآباء، وبيان تمهيد، كل هذا تمهيد لبيان أن اليهود الذين قابلوا دعوة الإسلام بما قابلوه ليس مستغربا منهم، فإن هذا قد مضى في أسلافهم ما هو مثل هذا وشر من هذا. لذلك قال تبارك وتعالى بعد ذلك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا كأن تلك الآيات السابقة إنما هي تمهيد لخطاب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بأن ما يرونه من هذه التصرفات، تصرفات الكفر ومقابلة الإسلام بما قابلوه، أنه يعني هذا من شأنهم ومن دأبهم في كل تاريخهم مع أنبيائهم السابقين. ولذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب بعد ذلك المؤمنين فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبيان هذا إن شاء الله في حلقة آتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.